رضي الله عنه وقف وقفة عظيمة، الناس كلهم ارتدوا عن الدين، فلم يبقى الإسلام إلا في المدينة ومكة والطائف وبلدة هناك في دبي، في دبي هناك محل الشيخ محمد بن سيف الله يرحمه في بلادي عند جهة الأمارات، هذا المحل الذي يكون الإسلام راح. قالوا مات محمد، مات الإسلام، هذا إن قد أباده اتبعته على أعقابكم، فانقلبوا. وقف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. المدينة إيش فيها؟ المدينة تقعد تواتل جماعة هذا الدنيا كلها تقاتلها، لكن وقوف أبو بكر وقوة إيمانه، وهذا قول الرسول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يشير على أنه هو الخليفة من بعده، يشير إذا كان هو يصلي بالناس يسمع لكم، من يصلي في الزمن الأول بالناس غير الرسول أو خليفته؟ الخليفة هو الذي يصلي، إنما الآن اتخذ الملوك وكلاء لهم يصلون عنهم اشتغالهم بالسياسة، بسيادة الملك، لأنه نحن نرقد بالليل النوم العميق، وإنت الملك ما يرقد يفكر كيف يرد العدو، يرد العدو بالفلوس، يرد العدو بالمعروف، يرد العدو بالكلمة الطيبة، يرد العدو بالقوة، فكر احنا ننام، لكن الملوك ما تنام، يشتغلون بالايه بمواجهة الاعداء بالليل، كيف لو جاء العدو كيف نفعل، والله يعطيهم القوة، نسأل الله ان يعطي القوة لخادم الحرمين، والله وقف في مواقف ما جاءت قبله صعبة، جاء الصعب في هذه الايام، شوف ايام الفتن، نسأل الله السلامة، لكن وقف جزاه الله خير، نسأل الله ان يقويه. يجب على الرعية اذا رأت الامام حقها رجل واقف وعادل ويحكم بما جاء عن الله عن رسول الله، يدعون له بالثبات والقوة، نسأل الله ان يمده وان يعافيه وان يجعله قاهرا لاعدائه بامر الله سبحانه وتعالى. نعم، شوف الفتن اللي جاء، شوف الفتن في فتنة الكويت، قال الكويت يبغى ياخذ المملكه كلها مع المملكه مع الخليفه كله ويصير خليفه ويصير هو، لكن الله سبحانه وتعالى يعرف النيات الخبيثه الله ما يعينها، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله تعالى عنه، لما التوت عليه ودافع بعضها بعضا. ما حصلت إلا في زمانه. نعم، والله أخرها في زمان سيدنا عمر. ليه؟ لأن الله يقول: ولا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا تسأل عن الشيء قبل وقوعه، شيء ما وقع لا تقول لو حصل علي كذا كذا حصل كذا كيف الحكم، قل لا حتى يقع، لا تسأل عن شيء لم يقع، فسأل عن شيء تبدو لكم تسؤكم، لا أسأل عن الشيء إذا وقع، فالمسألة ما وقعت إلا في هذا الزمان، الورثة كلهم هذا يرث وهذا يرث وهذا يرث، فالتركة ما تكفيه، التركة ما إيه ما تكفيه. فسيدنا عمر جمع الصحابة، أصحاب محمد، أنوار الوجيه، النضرة، نسأل الله يجمعنا بهم ويزيم عنا خير الجزاء ويجمعنا بالرسول الأعظم، نحن وإياهم إن شاء الله في جنة الفردوس بحق لا إله إلا محمد رسول الله. نعم، فالرسول عليه السلام أمرنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. شوف الرسول عليه السلام أعلمه ربه أنه سيحدث في زمن الخلفاء أشياء، فإذا حكموا فيها الخلفاء يكون دليل على الأخذ. نعم، عليكم إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، عليكم بالإيه بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. طيب. فقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخرى. أيوة. وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من إيش معنى تقول فلان ورع؟ إيش معنى فلان ورع؟ وكان امرأ يعني كان إنسانا ورعا. إيش معنى ورع؟ الذي لا يدخل على نفسه شيئا فيه شك فيه شك. هذا حلال ولا حرام؟ لا حرام، ما يقربه. شوف، وبينهم أمور متشابهات، فمن اتقى هذا هو، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا حلال، شوف هذا حلال ولا حرام؟ الأحسن لا تقربه، الأحسن لا تقربه، قد استبرأت لدينك. نعم. وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة. وصار الإجماع على هذا. فلما انقضى عصر عمر أظهر الخلاف ابن عباس، ولكن لم يؤخذ بمذهبه والإجماع على خلافه. وقيل إنه قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال كان رجلا مهابا فهبته. يعني إذا قلنا على أن الخلاف صحيح، والله سيدنا ابن عباس ما خالف، إنما فيه قول يقال على أنه خالف، يعني بعد ما مات عمر قال لا، كما سيأتينا في المسألة. نعم. فإن قيل كيف سكت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عما ظهر له لأجل هيبته من عمر رضي الله تعالى عنه، أجيب بأن المسألة كانت اجتهادية، ولم يكن مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دليل ظاهر يجب المصير إليه، ساغ له عدم إظهار ما ظهر له، والله أعلم. قال بعدين الناس قالوا كيف أنت خدت عمر وأنت على الحق، ليه ما أبديت الحق؟ قال كان رجلا مهابا فهبته، كان رجلا مهابا فهبته. عمر رضي الله تعالى عنه إذا ذكر للظالم يموت الظالم من قول عمر، لأن عمر كان تقي، والتقوى لها سهام، أنت إذا نظرت في الرجل التقي تخافه وأنت ما تعرفه، وأنت ما تعرفه، ربما يمر إليك رجل تقي ولو تبقى تشرب سيجارة يقول لك خلي الرجال يقول هذا لا نو. حب الإله في قلبه أظهر مهابته على وجهه، نسأل الله سبحانه وتعالى. يهاب الرجل التقي، يهاب الرجل منه خوف، ترتعد منه، لأن الله يظهر ما في قلبي على وجهه. نسأل الله أن يجعلنا منهم من الصالحين. حب الصالحين ولست منهم، حب الصالحين ولست منهم. قالت له بنت تحب الصالحين وأنت منهم، الشافعي يقول حب الصالحين ولست منهم، كان يقول بالإمام أحمد، كان يحب الإمام أحمد كثير، الإمام الشافعي يحب الإمام أحمد كثير. نعم. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضيلة لا تفارق منزله، إن زرته فلفضلي أو زارني فلفضلي، فالفضل في الحالين لك. أولئك الرجال، أولئك الأحباب، أولئك أصحاب الله، أولئك عباد الله الصالحين. نسأل الله أن يدخلنا في دمرتهم، نحن بيننا الحسد وبيننا قلة الحياة، إذا الحياة يقول لك لا هذا يتكلم فيه، لكن كانوا صالحين، ما يغش الناس، ما يكون الناس اللي الفروس تأخذ فلوس الناس. نسأل الله السلام. نعم. طيب سيدي. قال الناظم رحمه الله تعالى، نبدأ من الشيخ يجيب لنا مثال للإيه، مثال حتى نعرف ما كيف العود ما جاب. قال الناظم رحمه الله تعالى فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. أي الثلاثة؟ الستة والاثناعشر والاربع وعشرين. إن كثرت فروضها تعود ترتفع زي ما قلنا، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. أيوة. وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى 17، والعدد وهي 12 والعدد الثالث قد يعول وهو 24 بثمنه فاعمل بما أقول نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قد تقدم أن الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، والآن يذكر الناظم رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة الأصول هي التي تعول إذا زادت فروضها على مخرجها. فالست ضابط الذي يعول هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه، ويسمى العدد حينئذ تاما. فالستة أجزاؤها الصحيحة الثلث وهو الاثنان واثنان، والنصف وهو ثلاثة، والسدس وهو واحد، ومجموعها ستة، وهي تساويها. والاثنى عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما، أما أجزاء الاثنى عشر الصحيحة فالسدس وهو اثنان، والثلث وهو أربعة، والنصف وهو ستة، والربع وهو ثلاثة، ومجموعها يزيد على الاثنى عشر. هذا الذي يعود، الذي يزيد مجموعه هو الذي يعود. نعم. وأما أجزاء الأربعة والعشرين الصحيحة فالسدس وهو أربعة، والثلث وهو ثمانية، والنصف وهو اثنى عشر، والربع وهو ستة، والثمن وهو ثلاثة، ومجموعها يزيد على الأربعة والعشرين. فالستة تعول إلى سبعة، كما إذا ماتت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين أو لأب. ماتت امرأة عن زوجها وعن شقيقتيها، عن أختيها الشقيقتين، يعني الورثة حقونها الزوج، أختين شقيقتين، الزوج ايش يبغى؟ نصف. الزوج يبغى النصف، لأن زوجته ليست عندها ذرية، ذرية. والأخت والأختين ايش يبغوا؟ ثلثين. يبغوا الثلثين، يبغوا الايه سيدي؟ الثلثين. فاجتمع عندنا ثلثان ونصف، والمسألة من كم؟ ستة. من ستة نأتي النصف كم؟ ثلاثة. الباقي كم؟ أربعة. الباقي ثلاثة. يعني من يبيع للأختين يقول لا يا أبوي احنا الثلثين، لنا الايه؟ ثلثين. لنا الثلثين، ثلثين الستة كم؟ أربعة. أربعة. ما بقينا إلا ثلاثة. ما يمكن إن نكمل نصيب الزوج أو الزوجة؟ زوج. ما يمكن نكمل نصيبه والثاني ما نكمل نصيبه. فسيدنا عمر أدخل عليهم العون، جمع الثلاثة والأربعة صاروا كم؟ سبعة. وجعل مجموعه ومحل الستة، ومحل الايه؟ الستة. هذه الستة كانت أخذنا نصفها ثلاثة، ثلثين أربعة، أربعة وثلاثة سبعة أقسام، وهنا ستة أقسام، تنقسم المسألة. فأدخل على كل واحد منهم نقصان جديد، فمعناته هذه تأخذ ثلاثة من كم؟ من سبعة. نقص للزوج سبع ما له، سبع النصف الصحيح، وهذولا نقص لكل واحد منهم سبع ما له بقدر العول، نقصانه في ايه؟ في الأنصباء، نقصانه في الايه؟ في الأنصباء. هذا فساوى بينهم رضي الله تعالى عنهم أزياد. فللزوج النصف وللأختين الثلثان، ومجموعهما سبعة، وتلغى الستة ويصير أصل المسألة سبعة، وهذه صورتها. وإلى ثمانية، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان، ومجموع هذه السهام ثمانية، فتلغى الستة ويصير أصل المسألة ثمانية، وهذه صورتها. نعم. صار كل منهم يأخذ إيه؟ نقص له من حقه ثمن بمقدار العول، العول. نعم. وإلى تسعة، فزوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأخ للأم السدس، ومجموع السهام تسعة فتلغى الستة وتبقى التسعة أصلا للمسألة، وهذه صورتها. وإلى عشرة كزوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان وللأختين لأم الثلث، فجملة السهام عشرة فتلغى الستة وتبقى العشرة أصلا للمسألة، وهذه صورتها. والإثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوج وأم وأختين شقيقتين أو لأب، كزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب، كزوجة وأم. الزوجة ما في ذرية تأخذ لإيه؟ وأم وأختين شقيقتين أو لأب. الأم لا هنا إيه؟ سدس. السدس لأنه في أختين ردوها، لأنه في أختين ردوها من الثلث إلى السدس. نعم. فللزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان. ليه جناها الربع ثلاثة؟ لأنه ليس لزوجها ذرية، الزوج الذي مات ليس عنده إيه؟ ذرية تمنعه. نعم. فللزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان. وللأم السدس ليه ما جناها الثلث؟ لأن الأختين ردوها من الإيه؟ من الثلث إلى الإيه؟ فإن كان له إخوة جمع، وعند الفرائض الجمع أقله اثنان، أقله اثنان. نعم. وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان ثمانية، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، فتلغى الاثنى عشر ويصير أصل المسألة ثلاثة عشر. وتأخذ الزوجة، وهذه صورتها. تأخذ الزوجة يصير كم؟ تأخذ ثلاثة من كم؟ من ثلاثة عشر. ثلاثة من إيه؟ ما هي ما هي ما هي الربع؟ أقل من الربع. ليه؟ لأن الورثة كلهم وارثون. الله.